كان الطيران جالس زي الآن جالس دوران هذا جالس دوران هذا هذا قال يقول في الكتاب والعاشر كمان من صدق قلب الباب والولاد أليس أن لا يكون أن لا يكون الباب إلا عن لما آخره لما آخره زيادتهم مختصة زيادتهم مختصة بالأكمال ولذلك صحتا في نحو الزولان والهلمان والطوراء والحيداء وسد الإعلام إماهان وداران على شأن واضح وخلاص الآن جاءكم الآن دين جاءكم الآن لا أقول يعني ليش بالتصريح وقبل بقل ديما لأنه إذا كان مستقبلا كما يستقبل النور إذا كان إذا كان الساكنة قبل البال بقل بيش ليش أنبئه فلما انبعه انتبه هذا البيت لا لا ما ذكر هذا البيت ما ذكره هذا في ابدال التائم من الواي والياء ولكن نحن اشياء الجمال ونفسه الجمال فمن بكتب فمن من بكتب من بكتب من بكتب فلما انبأهم بإسماء نون ذكر الساكنة قبل الزبال اللهم في كلمتين مثل من بكتب من بكتب من بكتب ولا في كلمة واحد اقلب من هذا مين كم دي في ذلك هيا انت مصرم عندك هيا الان دخلنا في قلبه في جالي التالي من الواو والياء اذا كانت الواو والياء فاء الاستعاذ فاء الاستعاذ وجميلة الكتاب وجميلة الباب الأولياء تاء وأبغمت تلك الاستعاذ وما تصرف منها نحن استخل استخل ايش اخيوه؟ ايو اتفق ماذا حدث؟ ايو اتفق ماذا حدث؟ انت قلت اخيوه ايو اتفق صحيح؟ ولكن ماذا حدث؟ حدث في إعلان الشيخ ولبس هو الاستعارة هواوي ولما قلبت الواوي؟ لأنها صارت باء المستعدة وما تصرف منه تصم الفاعل تصم المسطور تصم المسطور تطلب تطلب تاء وتلغم التاء الابتداء بتاء من دليل الشيخ هنا لما قلنا طيب مو هنا علال الشيخ ابدال هنا ولا لا؟ الاعلان هذا نعم طيب طيب وزار قلت لا عندك انا قلت لكم قلت الباب تاء نعم وقمت التاء بالتاء هو من مدغمين ساكنين فوقيا بهمزه الباب فقال اتخذ وكذلك مستقيم نصره شغال اه ليش المال